هل إذا أتت المرأة إلى الحج مع رفقة مأمونة هل حجها صحيح؟ نعم حجها صحيح، حجها صحيح، لكن هل تأثم أو لا تأثم هذا هو موضع مكان البحث عند أهل العلم، لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي الصريح عن أن تحج المرأة وأن تسافر المرأة إلا مع محرمها، لا تسافر المرأة إلا مع محرمها. أما الحج صحيح لا إشكال في صحته إذا توفرت أركانه وواجباته وشروطه. نعم. شخص فقير دفع إليه شخص آخر مبلغا من المال ليحج به، فهل يجوز للحاج أن يصرف هذا المبلغ في بناء الدار؟ نعم، إذا فضل عن الحج الفاضل عن الحج له أن يصرفه في بناء الدار أو في غيره، لأنه ملكه بقبضه، لكن لابد أن يحج أولا حتى يعرف الفاضل ويعلم الفاضل من النفقة التي أخذها عن الحج، فالفاضل من النفقة له أن يتصرف فيها كيف يشاء. نعم. رجل عنده مبلغ من المال وعنده أسرة، هل يبني بيتا أم يحج؟ لا، الأولى أو الواجب عليه نفقة الأسرة وبناء السكن، بناء المسكن، لأن الحج لا يجب عليه في هذه الحال، والمصنف ذكر هذا، يعني تقدم الحوائج الأصلية والواجبات والنفقات، ومن الحوائج الأصلية بناء السكن، وكذلك من الواجبات الإنفاق، النفقة الواجبة، فلا يقدم على ذلك الحج كله. نعم. أنا متمتع ولدي عدد من الأبناء وأريد أن أشتري لهم بعض الملابس، فإذا اشتريت الهدي لم أتمكن من شراء شيء لهم، فهل يجوز لي أن أصوم وأجعل المال لشراء الكساء للأبناء؟ على العموم الكساء لا، غير واجب عليك في هذه الحالة، لأن الكساء من الأمور الإضافية والجانبية، ليس الكساء في هذه الحالة واجب عليك، وإنما هو زائد على الواجبات، فأنت الآن الواجب عليك أنك تجعل المال الذي معك في الهدي، تجعل المال الذي معك في الهدي أو تفرد الحج، لأنك إلى الآن لم تدخل في الحج، تفرد الحج، وإذا أفردت الحج لا هدي عليك، ولك أن تتصرف المبلغ الذي بيدك تشتري به ملابس أو تشتري به أمور أخرى إذا أفردت الحج. الحاج الذي يفرد الحج ليس عليه هدي. نعم. شخص عليه دين وحج، هل حجه صحيح؟ إذا لم يستأذن من أصحاب الديون حجه صحيح، لكنه يأثم لكونه حج بمال المدين، يأثم على ذلك عند بعض أهل العلم، بل بعض أهل العلم يقول أنه لا يصح الحج، لكن الذي يظهر أن الحج صحيح إن شاء الله، ويأثم على عدم استئذانه من صاحب الدين. نعم. يقول بعضهم أنه يجوز للمرأة الذهاب للحج مع الرفقة المأمونة على قول المالكية، ويقولون أنه إثم أنها تأثم للخروج، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا القول قول الشافعية والمالكية، قول الشافعية والمالكية يقولون يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم وأن تسافر بدون محرم إذا كان الطريق مأمونا، إذا كان الطريق مأمون وانتفت الفتنة، كانت يعني الفتنة غير يعني متوقعة والضرر على المرأة غير متوقع، يقولون هذا. فعلى العموم لو حجت المرأة على كل الأقوال، لو حجت بدون محرم حجها صحيح، لكن عند القائلين بأن وجود المحرم شرط يقولون تأثم، وعند غيرهم لا تأثم. نعم. من أصابه الكبر أو مرض كيف يجب عليه الحج وهو غير مستطيع؟ هو مستطيع بالمال، مستطيع بالمال، لكنه غير مستطيع بالبدن. النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبير لا يستطيع الظعن ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فهو قادر بالمال لكنه غير قادر بالبدن. نعم. من حج بمال حرام هل حجه صحيح؟ عند كثير من الفقهاء لا يصح حجه، عند كثير من الفقهاء من حج بمال حرام لا يصح حجه. ولماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وكما قال الله عز وجل: إن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فكثير من الفقهاء يقول من حج بمال حرام لا يصح حجه، والمسألة فيها خلاف، لكن نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولجميع المسلمين. انتهت الأسئلة يا أخوان، وفق الله الجميع.